تجري من تحتها الأنهار من تحت أشجارها وقصورها لا من تحت أرضها، لأن من عجائب الجنة أن أنهارها تجري فوق الأرض بلا أخاديد دون أن ينساح ويغرق. وجمع الأنهار لأنها مختلفة متنوعة، ومنها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. وفي الآية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نكتب خالدين فيها. بالنسبة لموضوع المتاع قبل ما نتجاوز الموضوع، فهذا البحث من المعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم. فكلمة متعت ومتعتهم ومتعنا ومتعناه وأمتعكن فأمتعه، يمتعون يتمتعوا استمتع استمتعوا إلى آخره، كلها في الدنيا. يعني ما في ولا آية في القرآن فيها ذكر تمتيع في الجنة أو في الآخرة، ما في. كل لفظة استمتع وتمتع ومتاع كلها على الدنيا. وقد وردت يعني بألفاظ وقد وردت في مواضع ممكن يكون فيها ذم، ومواضع إباحة، لكن كلها في الدنيا. يعني مثلا قوله تعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يعني أمتعه قليلا في الدنيا، في الآخرة العذاب. مثلا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. في مواضع أخرى ممكن تدل يعني على الاستمتاع بالدنيا بشكل مباح، مثلا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، قيده بحسن، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وين هذا المتاع سيكون؟ في الدنيا. تعالينا أمتعكن أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، فيعطيها شيء تتمتع به من لباس ومال مثلا، فأيضا هو في الدنيا. صح هو في المباحات يعني أو في ناس مسلمين ليسوا كفار، لكن أيضا في الدنيا. إذا ما في ولا لفظة في القرآن ولا آية فيها وصف مثلا نعيم الجنة بأنه متاع أو أن أهل الجنة يتمتعون، لأن لفظة متاع هذه فيما يظهر أنها على الشيء المؤقت، أنها على الشيء ليش في المؤقت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع، الدنيا متاع. طيب الآن وصلنا إلى قول جنات تجري من تحتها الأنهار، قلنا الجنات جمع الجنات باعتبار أن الجنات هذه أنواع، في جنة من ذهب وجنة من فضة، والجنة هي البستان ذو الشجر الكثير، فقوله جنات فيها تنويع وتكثير نظرا لتنوع ما فيها من الأشجار وتنوع بنائها هي نفسها، لأن في جنة من ذهب وجنة من فضة تجري من تحتها الأنهار، قلنا إن أنهار الجنة تجري في أرض الجنة على أرض الجنة فوق أرض الجنة من غير أخاديد، لأن من المعلوم في الدنيا أن النهر يكون له مجرى يشق طريقه، فيشق طريقه في الأرض في أخدود لكي لا ينساح فيكون داخل الأخدود. أرض الجنة ما فيها أخاديد، النهر يجري فوق أرض الجنة بدون ما ينساح، مع أنه ليس له مجرى، محفور في أرض الجنة ليس له أخدود، وهذا من العجائب، كيف نهر فوق أرض الجنة ولا ينساح؟ هذا بقدرة الله وهو على كل شيء قدير. طيب، تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، إذا نكتب الآن خالدين فيها بين قوسين خالدين فيها، طيب، مقيمون لا يموتون، طبعا يعني هو بما أنهم خالدين يعني الأشياء التي تفني الإنسان مثل الشيخوخة والمرض تصبح منتفية، ما هي الأشياء التي تقتل الإنسان؟ الشيخوخة أو المرض في العادة، فلما يقول خالدين فنقول الآن إيش مقيمونه؟ لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون، ولا يهرمون ولا يمرضون، لأنه من لوازم الخلود إن ما في مرض، ما في شيخوخة، أي حال ورد في الأحاديث الصحيحة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وهذا ممكن الحديث نلحقه نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال لأهل الجنة إذا دخلوها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يقال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يقال لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. رواه مسلم رقم 2837. طيب، الآن بين قوسين: وأزواج مطهرة، وأزواج مطهرة. لما ذكر هذه قبلها، قبل أزواج مطهرة بعد الحديث: ولما ذكر تلذذ البطن، ذكر تلذذ الفرج فقال: وأزواج مطهرة. طيب، الآن أزواج هذه مرفوعة معطوفة على إيش؟ على جنات. طيب، جنات جمع ولا مفرد؟ وأزواج جمع ولا مفرد؟ جمع. لماذا جمع؟ لأن له أكثر من زوجة. كويس. وأيضا ليس الزوجة ولكن أزواج، وإن كان طبعا هو الكلام على عموم المؤمنين لهم، فهو لن يقول لهم زوجة، سيقول لهم زوجات، لكن كل واحد له أكثر من زوجة. إذا نكتب أزواج لوحدها مطهرة لوحدها، فالآن أزواج تشمل زوجاتهم المسلمات في الدنيا، زوجاتهم المسلمات التي كنا معهم في الدنيا، والحور العين اللاتي يعطيهن الله لهم في الجنة. مطهرة نظيفة بريئة من الأرجاس الحسية كالبول والغائط والحيض والمخاط ونحو ذلك، وكذلك الأرجاس المعنوية كالغل والحقد والفجور والخيانة والكذب والمعاندة والاستعصاء ونحو ذلك. طيب، ثم نبه تعالى على بالمناسبة أزواج مطهرة، ليش ما كانت أزواج المطهرات؟ يعني تكون صفة الجمع على صيغة الجمع. أيوة، ليش ما جاء نعت الجمع مجموعا وأتى بصيغة المفرد أزواج مطهرة؟ ها؟ أيوة، لأنه يجوز في اللغة أن يكون نعت الجمع مفردا، طيب، أن يكون نعت جمع المؤنث مفردا، إلا جمع المؤنث السالم، يعني الجمع بأنواعه ممكن يجي صفة الجمع مفردة. فأنت ممكن يقول مثلا رجال طاهرة قلوبهم مثلا، لكن أو يعني رجال مطهرة، ولا يلزم أن تكون رجال مطهرون، إلا جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم ما يجي وصفه إلا جمع، يعني ما تستطيع أن تقول مثلا يعني المؤمنات كريمة، لازم تكون المؤمنات كريمات مثلا، طالبات ذكيات، ما تقول طالبات ذكية، هذا بس في جمع المؤنث السالم. طيب، هذا أزواج يعني جمع تكسير، ولذلك ممكن أن يصير النعت الوصف تبعه يأتي على إيش؟ صيغة المفرد. يجوز أن جم التكسير يأتي نعته على صيغة المفرد. طيب، وأزواج مطهرة، ثم نبه تعالى ولما ذكر تعالى أنواعا من نعيم الجنة نبه على ما هو أعلى من جميع ما سبق. الحين إيش اللي سبق؟ جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، قال ورضوان من الله أكبر. إذا رضوان الله أكبر هذه أكبر من كل ما تقدم. طيب، نبه على إيش؟ إيش قلنا؟ على ما هو أعلى وأعظم من جميع ما سبق. فقال ورضوان من الله أكبر، طيب في أكبر من الرضوان؟ ايوه، نظر لوجه الله. فأعلى شيء في الجنة من ناحية النعيم النظر إلى وجه الله، ويليه أن يحل عليهم رضوانه، ويليه بقية متاع، بقية متع أو بقية لذات الجنة. طيب، إذا الآن كتبنا رضوان الله أكبر على ما هو أعظم من كل، فقال ورضوان من الله أكبر. ما في أكبر. في آية أخرى احنا قلنا عنه ورضوان من الله، فقال ورضوان من الله. طيب، كما قال في الآية الأخرى، يعني بعد ورضوان من الله، كما قال في الآية الأخرى ورضوان من الله أكبر. وإنما كان أكبر لأنه نعيم روح وقلب، وما قبله نعيم بدن وجسد. يعني لو واحد قال ليش أكبر؟ يقول لأن يعني الأنهار تمتع مثلا نظرك، تشرب، الزوجات تطأ جماع، الجنات تأكل تستظل، فهذه إيش؟ لذات جسمية. لكن الرضوان هذا للقلب، وما كان يلتذ به القلب أعظم مما يلتذ به البدن والجسم. طيب، نقول ولهذا عندما يعرض الله على أهل الجنة المزيد ويتساءلون ما هو، يقول لهم افتح القوس: إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. طيب في أحد من المفسرين عندكم مفسر الرضوان؟ مفسر الرضوان؟ أيوة. نبغى تعريف الرضوان. في شيء؟ يعني هل هو الدرجة العالية من الرضا أو أعلى الرضا؟ أيوة. طيب. طيب والله بصير بالعباد، محيط بهم نظرا وعلما، يعني لا تغيب أشخاصهم عن الله، يراهم أينما كانوا، وهو أيضا عليم بهم، يعني غير النظر العلم. فالبصير بصير عليم وناظر مطلع مشاهد. هنا ونتابع إن شاء الله فوائد الآية. روى الترمذي رحمه الله تعالى باب في ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله. حدثنا أبو كريب، حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة: وهذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع. طبعا الركين من رواة الحديث ثقة. يسير بن عميلة أو ابن عميلة، وخريم كله بالتصغير، يعني غريب هذا الركين تصغير ركن، ويسير تصغير يسير، وخريم التصوير خرم. فهذه يعني رواة متوالية أسماؤهم كلها مصغرة، الركين ويسير وخريم. طبعا الركين عن أبيه وهو الربيع، من هو الصحابي؟ خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه، شهد الحديبية وتأخرت وفاته إلى خلافة معاوية. إيش روى عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. من أنفق نفقة، النفقة هذه نكرة ولا معرفة؟ نكرة. في سياق إيش؟ من أنفق، سياق الشرط، لأن من شرطية، من أنفق. طيب هذا يعني أنها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من أنفق نفقة، من أنفق نفقة صغيرة أو كبيرة كتبت له هذه النفقة 700 ضعف. هل المضاعفة إلى 700 هي الحد الأقصى في المضاعفة؟ الجواب لا. طيب الدليل أنه لما ذكر المضاعفة إلى 700 قال بعدها: والله يضاعف لمن يشاء، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. معناه ممكن يزيد عن 700. طيب فضل الإنفاق في الجهاد، لأنه قال: من أنفق نفقة في سبيل الله. وسبق عرفنا أن كلمة في سبيل الله تحتمل الطاعة في سبيل الله، يعني أي شيء من طاعة الله، ينفق في طلب علم، في صلة رحم، في جهاد، في بناء مسجد، أي نفقة على الزوجة والأولاد. طيب وقال بعض العلماء: كلمة في سبيل الله تعني الجهاد، وعلى هذا الأكثر، أكثرهم لما تيجي مثلا من صام يوما في سبيل الله، من أنفق نفقة في سبيل الله، فكلمة في سبيل الله يعني عند أكثرهم أنها للجهاد. لكن في نصوص أخرى مثلا: إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، فمحتمل يكون الإنفاق في الحج والعمرة أيضا مضاعف إلى 700 إلى أكثر، لأن الحديث هذا يخبر بأن الحج والعمرة من سبيل الله وليس فقط الجهاد. فإذا ممكن نلحق فيه ليش الحج والعمرة، لأجل النص الوارد في ذلك. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.